أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال جل جلاله أولئك الذين هدى الله. وهذه الآيات لو نظرنا إليها وما قبلها لوجدنا أن الله تعالى يتكلم عن الأنبياء. هذه الحياة يا أخواني حياة ربنا جل جلاله أحب حب عجيب، حياة كلها محبوبة عند الله عز وجل، لذلك لابد أن نرغب أنفسنا لسماعها والقراءة عنها والتأمل فيها بالقرآن. بس تفتح القرآن يا إخواني، والله بس تفتح القرآن ونقلب صفحاته ونقرأ آياته ما تستعجلوا يا إخواني، ما تستعجلوا بالقرآن. القرآن أعظم كلام، أجمل كلام، أحلى كلام، أغلى كلام، أفقه كلام، نور. من أجمل ما سمعت من تفسير قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآية اللي بعدها مين بيعرف؟ إنه لقرآن كريم. حارجع عيد من أول عشان تربطون ببعضهم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. اربطهم ببعض. قال هذا المفسر عليكم السلام ورحمة الله، قال هذا المفسر صفة النجمة أنها تشع بالنور ولكنها بعيدة المنال، ولكنها تشع النور في مكان شديد الظلام. قال وهكذا حروف القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن شبهها الكريم المنان جل جلاله بالنجوم. النجوم منذ أن خلقها الله إلى اليوم تشع بالأنوار، والقرآن يا أخواني والله كل ما نقرأه بشع عليك بالنور. فاللي بعيد عن القرآن عايش بظلام. لازم يا أخواني نوصل لمرحلة إذا بمر عليك يوم اثنين الثالث بدون قرآن تحس بخنقة. هاي الخنقة اللي بتحسها بتقول لي شيخ مخنوق، شو مالك اليوم؟ قال شغل كثير من الصبح لعشية مخنوق. شو مالك اليوم؟ والله المرأة والأولاد هلكوني، روحات ومجيات وشغل وشراء وبدهم كذا. هاي نفسها بدك تحسها، بل أكثر يمكن إذا بمر عليك يومين ثلاثة ما عم تدبر القرآن أو ما فتحته، يمكن انشغلت صار معك شيء ثلاثة أيام ما تدبر القرآن. لذلك قال بعضهم إذا شعرت بالكآبة، إذا شعرت بالحزن، إذا شعرت بالضيق فراجع نظرك للقرآن. شيخ إخواني فتح القرآن بس طلع فيه، طلع بآياته بس صفحة يمكن، وتتأمل معانيه وتتدبر هذه القصص الرائعة، قصص الأنبياء، والله فيها تسلية للقلوب وفيها تثبيت. الله قال لنثبت به فؤادك. ليش؟ تثبيت. كم النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا واحد يطلع من الجامع يسبنا يحكينا كلمتين واقفين نرجع على البيت مسكر راسك، شو مالك؟ تقول لك مرة والله اليوم ما حط طلع لي كذا، عمل لي كذا، ضربني بالسيارة، حفل لي، عمل. طب النبي عليه الصلاة والسلام مش واحد باليوم، 10 و20 و30، ومش يوم، كل يوم. فالله تعالى يا إخواني فلا كيف بده يثبته؟ كيف بده يثبت الصحابة؟ صحابي جلد يجلدوا يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ظهره يشوف طلع ظهره محروق كله نازل منه كل شيء محروق كله التهابات وما التهابات وأحمر شيء مش طبيعي شوف المنظر النبي صلى الله عليه وسلم وين قلبك يا رسول الله وين القلب فيش إلا قلب يتحرك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنكم تستعجلون ويوجههم للقرآن إلك ولقومك إلك وللصحابة فكانوا الصحابة كل ما تضيق فيهم الأمور يفتح القرآن كل ما تبعد افتح القرآن كل ما تتضايق افتح القرآن كل ما تنقبض افتح القرآن واقرأ قصص الأنبياء شوف شو صار مع الأنبياء بتفرح بتتسلى بتتسلى مش بمعنى بتتسلى لأن بتتسلى طلع تليفون بلعب لعبة بتتسلى التسلية معنى ذهاب الكآبة عن القلوب هاي التسلية سليت عن نفسي يعني أذهبت الكآبة والملل عن نفسي وعن قلبي فإخواني في الله بدنا نسمع بنية التطبيق إن شاء الله تعالى وكيف نستفيد من حياة الأنبياء مع أنه إخواني في الله يعني تفاصيل حياتهم نحن لسنا مكلفين بها من ناحية التشريع ولكن نحن مكلفون بالأمور التي ذكرها الله في القرآن نحن كنا عم نتكلم المرة الماضية عن قصة آدم عليه السلام واليوم إن شاء الله تعالى سنكمل هذه القصة حتى نختمها حتى نبدأ الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية في نبي آخر أو رسول آخر ولكن لو نطلع إخواني في الله في القرآن الكريم قصة آدم ما ذكرت كثيرا قصة آدم ذكرت في القرآن بعض المرات وقصة آدم عليه السلام لم يذكر لنا ربنا جل جلاله فيها تفاصيل كثيرة بل ذكر الله تعالى لنا فيها بعض الأمور التي نحتاج إليها أما كل الأمور التي لا تحتاج إليها لم يذكرها ربنا جل جلاله فهذه قاعدة بنتعلمها من الآن بقصة الأنبياء من كلف حالنا بسؤال أشياء الله ما ذكرنا إياها عشانك بتلاقي مثلا هلأ شيء 100 صفحة بكتب قصص الأنبياء أين هي الجنة التي أخرج منها آدم هل هي الجنة الحقيقية أم هي جنة مكان آخر في الآخرة أم هي الجنة التي في الدنيا أم هي طب شو خلاص ما لو ربنا تعالى يريدنا أن نعرف تفاصيل هذا لذكره لنا في القرآن طب من الذي سمى حواء وعندما نزلوا إلى الأرض وين التقى آدم وحواء طب وين ما التقوا يا أخي طب أنا شو بفيد هالموضوع يعني مثلا شي بقول لك في عرفة وشي بقول لك في جدة وشي بقول لك في الرياض وكل واحد إذا بده يعمل دعاية لمدينة بقول لك التقوا عندي عاد شو يطلعون هون بالهلية التقوا حد نزل فرقان فيا إخواني في الله هذه الأمور ما قلناش فيها دعوة فما نسأل عنها نتعلم مولانا تفضل يلا تفضل يا شيخ فيا إخواني في الله الله يرضى عليكم ويكرمكم كيف يا إخواني في الله نعرف فقه قصص الأنبياء ونعرف أن الله تعالى إذا طلب منا شيئا أو أراد أن يعلمنا شيئا ذكره لنا في القرآن الكريم تكلمنا في المرة الماضية عن كيفية خلق آدم عليه السلام كيف ربنا خلقه وتراب وكونه ونفخ في الروح وشو صار بس وصلت الروح لعيونه وصلت الروح لأنفه وصلت الروح لأذنه وصلت الروح لجسده وكيف راح سلم على الملائكة وكيف رجع وكيف ردوا عليه السلام والله تعالى قال له هذه تحيتك وتحية قومك أو ذريتك من بعدك إلى قيام الساعة وتكلمنا أن الله جل جلاله أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام لسبب شو هو السبب يا مشايخ ها طاعة شو كمان لأنه نفخ فيه من روح الله لأنه نفخ فيه من روح الله وقلنا المرة الماضية إنه ولا مخلوق على وجه الأرض في منفوخ فيه من روح الله إلا آدم وبنيه كل باقي المخلوقات مثل أعزكم الله الحيوانات هذه خلقها الله لها روح خاصة أما روح بني آدم منفوخة من روح الله نفخ فيه من روح الله ويسألونك عن الروح حتى منفوت أكثر إذا منغمي أكثر بالمعاني فالله تعالى قال لك بس ويسألونك عن الروح طب شيخ شو هاي الروح يعني قل الروح من أمر ربي بس. طب ليه ما فيناش نحن نعرف أكثر من هيك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلذلك يا إخواني في الله الآن وبعد سنة وعشر سنين ومئة سنة إلى قيام الساعة ما حيكتشفوا مكنة تعرف شو هي الروح الآن اللي مجنن البشر والأطباء والتكنولوجيا والمكنات والآلات وأمريكا وأوروبا بجعفوا شو هي الروح؟ بيجي بحطوا واحد بشوفوه عم بموت بحطوا له مكنة ليفحص وكاميرات عم بتصور ومات طلعت الروح. طب وين كانت؟ مش عارفين. طب كيف طلعت؟ مش قادرين نكشفها على الكاميرات، بحطينه عم بصوروه عم بصوروه وطلعت الروح. طب ما تغير شيء عندنا، كل المكان زي ما هي بعدها. طب وين حيزها بالجسم؟ وين بأي زاوية بتقعد؟ وين المستقر اللي لها؟ كيف طلعت؟ طب وين المكان تطلع منه؟ ما شفنا انفتح شيء بالجسم هيك من الإجر من الرأس من التم من كذا طلعت. خلاص الروح من أمر ربي وختم له هي، عشان لأنه في أشياء من أمر ربي وخبرنا إياها، بس في أشياء من أمر ربي وممنوع حدا يعرفها. عشان دائما تذكرك أنت ضعيف، أنت فقير محتاج مقهور لإلي. مهما كبر علمك وعظم فهمك بتضلك ضعيف، بتضلك مخلوق. فالله جل جلاله قال وما أوتيتم، تم كلكم سوا جمع، شو ما أوتيت وما أوتيت وما أوتيت، لا لا لا كلنا. وما أوتيتم علماء وفقهاء وعلماء ذرة وعلماء مش كلهم من العلم إلا قليلا. فيا إخواني في الله، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم. كل الملائكة ابتداء من جبريل عليه السلام، لا أصغر ملك وأدنى ملك وليس فيهم دني. طبعا يا إخواني في الملائكة كما نعلم جميعا وذكرنا يمكن المرة الماضية وقلنا ما نذكر التفصيل هذا الأمر، حنخليه لكتب العقيدة إن شاء الله. ابتداء من الأسبوع القادم حيبدأ عندنا درس عقيدة بإذن الله عز وجل كل نهار أربعاء بعد الفجر إن شاء الله تعالى، ودرس فقه كل خميس بعد الفجر، ودرس نحو كل جمعة بعد الفجر إن شاء الله. هذا لابد لنا جميعا أن نجلس في مثل هذه الدروس، لأنها تجعلك أقوى وتجعل الحجة عندك، تجعل الحجة عندك أقوى وتمكنك من دينك وإيمانك. فالملائكة يا إخواني في الله فيهم أعلاهم وأكبرهم وأعظمهم عند الله عز وجل هو جبريل عليه السلام، وهذا كما نعلم له 600 جناح. جبريل عليه السلام أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولو فتح جناحا واحدا لغطى ما بين المشرق والمغرب. وورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة على حقيقته بعد ما طلب منه مرارا، قال له يا جبريل بدي أشوفك حقيقتك، فقال له ما فيك يا رسول الله، صعب كبشر صعب تشوفنا حقيقتك كثير كبير. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومرة ثالثة، فقال له تدخل للدار وتخرج تراني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أفق السماء قد تغطى كله سوا، فأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما أغمي عليه عاد جبريل على حقيقته وجل عنده وأيقظه، فقال رسول الله ما هذا يا جبريل، شو هذا اللي شفته؟ فقال يا رسول الله هذا جناح واحد، هذا جناح واحد من أجنحتي التي خلقها الله لي، يغطي فيها ما بين المشرق والمغرب، يعمل سماء ثامنة، يعني بصير في سماء ثامنة. طيب شو رأيك بالستمية ضرب ستمية شو بصير؟ هذا الملك سجد لآدم، جبريل سجد لآدم، إسرافيل سجد لآدم، ميكائيل سجد لآدم، حملة العرش ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سجدوا لآدم، ملك الموت سجد لآدم، ملائكة الذين في البيت المعمور، لأن البيت المعمور يا أخواني في الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن بيت عند الملائكة مثل الكعبة عندنا. كيف احنا عندنا كعبة؟ في بيت معمور في السماء بالنسبة للملائكة لهم كبالنسبة كالكعبة بالنسبة لنا. قال عليه الصلاة والسلام يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك يطوفون به لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ده في ملائكة عند الله يعني 70,000 ملك باليوم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تقول لي الشيخ كيف الله بده ينصرنا؟ بس واحد ملك واحد، أو بس تعول يوم واحد، بس 70,000 ملك ينزلوا. هو نزل 1,000 بعدين 3,000 بعدين 5,000 على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وين؟ ببدر وانتصروا. طب سؤال شيخ، ليش 3,000 و5,000؟ طب مش هو مش ملك واحد ممكن الله تعالى يجعل السبب لنصرة الصحابة؟ تكون أنت الآن مثال بمشكل ويهجم واحد أبضاي بتعرفه ملاكم مصارع كاراتيه ما بعرف شو أقوى من هول ثلاثة، بتفرح مش هيك؟ طب إذا إجا هو ومعه 10 شو بصير فيك؟ أكثر. طيب إجوا معه 100، مش بحاجة للمية، خلاص لحاله بكفيكني، بس إجوا معه 100، شو بصير؟ الله أكبر، كلكم هول معي. فالملائكة نزلوا قال وما جعله الله، ما هو قالنا ليش الله 3000 و5000، الجواب بالقرآن، وما جعله الله إلا بشرى لكم، حتى تستبشروا وتعرفوا أنه أنتم موصولين بالسماء، ملائكة السماء معكم. مين معنا اليوم؟ والله ولا ربع ربع ربع مع عشر ملك مش معنا. طيب يا رب نزل لك ملك، بس ملك بدنا 5000 ملك على شوف حلب يا رب، الشام يا رب عم تحترق يا رب، فلسطين يا رب، عراق يا رب، كذا ولا ملك. والأم لليوم ما بدها تفهم ليه، ما بدنا، ما أشترنا بالرسائل، ما أشترنا بالصور، ما أشترنا بالكلام، وما أشترنا يا إخواني في الله في الملفوظات والعبارات. بتفش خلق الأم أحيانا هيك، ما بأثر، تفش خلقها شوي، بس إنه يجي واحد يسأل ليه، ليه يا شيخ، ليه ليه ليه، الله هو الله، الله هو الله جل جلاله، ليش ليش نزل 5000 ولا ملك مش قادر ينزل، مش قادر، لم يؤمر أن ينزل. عشان ما نروح لأن يصير درس غير موضوع، خلينا بقص الأنبياء، بس لازم نسأل ليه ولا لا يا إخواني، لازم نسأل ليه، لازم نسأل ليه، لأن الله هو الله، والله تعالى عنده البشر سواسية، مش لأنه صحابي نزلوا 5000 ونحن غير بشر، كلنا عبيد له، والله تعالى عنده البشر سواسية، والله اسمه العدل، فأكيد اللي نزلهم بنزلنا، واللي نصرهم بينصرنا، واللي عطاهم بيعطينا، واللي مكنهم واستخلفهم والله بمكننا، بس نحن نشوف حالنا وين. إذا نحن مثلهم ساعتها لكم حق تقولوا يا الله ليه، مثل 2 درسوا وأخذوا علامات، واحد أخذ جائزة من أبوه، واحد ما أخذ جائزة، إله حق يقول له ليش بيه، ليه ما تعبت زي تعبه، واجتهد زي اجتهاده، ودرست زي درسه، ونجحت زي نجاحه، بس واحد صائد، واحد ناجح، ويجي صائد بيقول لك ليه، إلك عين تقول ليه، لي والله نحن لو منفكر بحياتنا ما قلنا عين نقول له الله ليه، ما قلنا عين نقول له الله ليه، ليه ليه مش عم تنزل، لا ما عم تنصرنا، قلنا عين نقول له الله ليه، ليش نحن مراضيين له، للأم راضي الله. فإخواني بدنا نفكر في هذا الأمر. فهو الملائكة إخواني في الله سجدوا لآدم، تخيل زي ما قلنا المرة الماضية منظر راكي، ضربنا مثال قلنا بس يقول يعملوا هالتعول العلم الوطني ما بعرف شو، وقوموا بيوقفوا، قال وتخيل الجموع واقفة واحد أو 2 بالصف الأول ما وقفوش، كيف منظرهم بيكون؟ أو فتلوا شيء استاذ على الصف جامعة أو شيء، أم وقفوا واحد أو 2 ما وقفوا، واحد أو واحد ما وقف، طلع فيه الدكتور اليوم ليه ما وقفت، كلهم وقفوا. فالله تعالى أمر الملائكة ففورا بدون ما يقولوا ليه، بدون ما يسألوا ولو سؤال استفساري، الله طب ما نحن ما بنسجد إلا لك، شو هذا جديد المخلوق ليه بنسجد له؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طب سؤال، مش كانت كلمة كلهم بتكفي؟ فسجد الملائكة كلهم، لشو كلمة أجمعون؟ قال إذا تكرر الكلام اللي بدل على نفس المعنى بفيد تأكيد، والخضوع والتذلل والطاعة النفسية والجسدية داخل وخارج، يعني الملائكة ما سجدوا من برا حتى يفرجوا الله، من جوا عم بيقولوا يا عم شو نسجدوا لهذا، كلهم أجمعون جسدا وروحا باطنا وظاهرا، يا ربي سمعا وطاعة، فخلي سجودك لالله من سجود ملائكة. عرفتوا شو بدنا نفهم من الآيات من قصص الأنبياء؟ خلي سجودنا لله كسجود الملائكة. بس أمر جل جلاله البشر أن يسجدوا، أسجد كما سجدت الملائكة، أسجد لله، وعم بتقول سبحان ربي الأعلى، وعم تتفكر بمعنى الأعلى، يعني يا ربي أمرك مقدم على كل أمر من أوامر الدنيا، مش تسجد لهون لله وتقول له سبحان ربي الأعلى، وبرة تمر امرأة ويقول لك الله الأعلى، لهلأ سبحته قلت له الأعلى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما غضت بصر، فأنت عم تكبر الله لا سرت، ولا سجودك صار سجود أعضاء بس مش سجود روح، سجدت سبحان ربي الأعلى وطلعت لبرا، والله لك افعل كذا، اتق الله بلسانك، لك ما تحكي على الناس، ما تحكي على أمي، ما تغضب، ما تغتاب، ما تنم، ما فحياتنا صارت يا إخواني في الله. مشيخنا بعلمونا بالخروج والصفات 6، إيش مقصود الصفة الثانية الصلاة؟ أن نكون خارج الصلاة كأننا، شفتوا شيئا خارج الصلاة كأننا في صلاة، هذا يعني الخشوع في الصلاة، يعني السجود الحقيقي، تكون برا عم بتقول سبحان ربي الأعلى عمليا، وجوا عم بتقول سبحان ربي الأعلى لسانيا ولفظيا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وإذ ربنا ينظر الملائكة فيهم واحد مش ساجد. طبعا إبليس ليس من الملائكة، إبليس مش من الملائكة، مخلوق، بس كان يسكن معهم وكان من أعبد المخلوقات وهو من أعلم المخلوقات. لأنه يا إخواني في الله كان قبل هذا الحدث عابد ساجد راكع مطيع ذاكر لله قد ما بدكم، كان قد يسبق الملائكة إبليس. إبليس لذلك يا إخواني في الله الآن مداخل الشيطان على الناس بتكون بعلم، فعنده مداخل، وأنا بنصحكم تقرأوا كتابه اسمه تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله، ومقسموا أبواب. بيقول لك في تلبيس إبليس على العباد، في تلبيس إبليس على العلماء، في تلبيس إبليس على الجهال، في تلبيس إبليس على الدعاة، في تلبيس إبليس على المجاهدين، في تلبيس إبليس على الذاكرين. كل واحد له باب، وحتى يسكر لك باب بيفتح لك محله 100 باب من الدين. بيجي سهيل ما عجبني شي فيه، فبيجي من أجل باب الدين، أنا بدي دافع عن الإسلام، وبروح شو بعمل؟ بقعد مع مجموعة شباب سهيل سهيل سهيل سهيل سهيل. فأنا الشيطان شو عمل؟ حتى يفتح لي باب اسمه باب الغيبة، باب حرام، بيفتح لي 100 باب من الدين، بيقنعني دينيا أنه اللي عم بعمله حلال. بقول لي أنت عم بتدافع عن الإسلام، وعم بتدافع عن المسلمين، وعم تنشر يعني هذا الأمر الخطأ اللي عم بيصير بين الناس. أمثلة كثيرة في مثل هذا الباب. لذلك الشيطان يا إخواني أعلم أهل الأرض. مين هلأ عندكم بدكم أعلم أهل الأرض؟ هلأ من علماء نقوا العالم بدكم إياه، الشيطان أعلم منه، الشيطان أعلم مني ومنك من الكل. عالم حافظ كتب الفقه، وبيعرف الفقه، وبيعرف الأحاديث، وبيعرف الآيات، وهو الإنجيل والتوراة، وبيعرف أصول الفقه، وبيعرف العقيد، وبيعرف التفسير كلها، حاجة بخالة كلها كلها كلها سوا، كل الأمور بيعرفها، المكاتب كلها وأكثر مكاتب كله يعلم ما فيه. لذلك يا إخواني في الله نحن هالكلام ما عم نقوله حتى نخاف منه، ولكن الله جل جلاله قال عن كل كيده إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي الكرسي بتحرقه بتحرقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، أو سيدنا أبو هريرة، ونبرئ المي مولانا، سيدنا أبو هريرة أخبرنا باختصار أنه كان مرة النبي عليه الصلاة والسلام حاطه أمين بيت مال المسلمين، فبيجي سارق بالليل بده يسرق بيكم شو، فبقول له عندي مرة وأولاد وإن شاء الله خليني أروح وبدي أخذهم، فبيتركه بروح. تاني يوم بيجوا قال له، بس أول يوم قال له بس تعدني معاش تجي، قال له إيه بروح. تاني يوم بيجي بالسر بدي يسرق، أبو هريرة بينتبه له بيهجم عليه بيمسكه بيجي بدي يهرب منه، بقول له إن شاء الله عندي مرة وعندي أولاد اسمح لي روح وأعد وكأن لا أعود، خلص آخر مرة تركه. ثالث يوم بيجوا بيجي مسك أبو هريرة قال له خلص أنت مستحيل بدي أخذك عند النبي عليه السلام، قال له طيب إذا علمتك شيء بتركني؟ قال له إيه، قال إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن قرأتها لا يمسك شيطان حتى تصبح. فراح أبو هريرة عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله صار معي كذا وكذا وكذا 3 أيام. قال يا أبو هريرة أتعلم من تكلم منذ 3؟ أنت عارف من كان عم يجي عندك؟ قال لا، قال إنه إبليس. قال لقد صدقك وهو كذوب، هو بالعادة بكذب بس المرة قال لك كلام مظبوط. يعني هيدي الكلمة اللي قال له هي مظبوطة، إذا بتقرأ الكرسي ما بيقدر يقرب عليه، خلاص بيصير في بينك وبينه زي نار، إذا بيقرب بيحترق. ومين عم بيقرأ الكرسي الصبح؟ مين عم بيقرأ بالليل؟ فلذلك يا إخواني في الله هذا إبليس ما سجد. فجاء السؤال من الله عز وجل مباشرة، عم نقرب نحن المثال والله المثل أعلى. فات الأستاذ قام الطلاب ما قامش، دغري شو بيعمل الأستاذ؟ بيسأله ليه ما قمت؟ فسأله الله تعالى مباشرة ليه ما سجدت؟ ما سجدت يقول له انسوى الملائكة ليه ما سجدت؟ فيا إخواني في الله طامة العلم وطامة العبادة شوية كبر. عشان هيك مشايخنا قالوا لنا الصفة الثالثة معلمة شو يا شيخ أحمد؟ العلم مع الذكر. ليه العلم مع الذكر؟ قال علماء علم بلا ذكر إيش يورث؟ كبر. الكبر علم علم علم علم علم يعني ننفخ ينفخ ينفخ ينفخ فيه شيخ وشيخ وشيخ وشيخ وشهادات وشهادات وشهادات. شيخ المشايخ بيقولوا رحنا على بنغلاديش حضرنا اجتماع بمنطقة اسمها تنجيل, حضر الاجتماع 200,000 رجل, عملوا لنا خيمة خاصة اسمها خيمة العرب, بيكلموا العرب كتير هناك. فبهذه الخيمة حطوا لنا ترتيب خاص لنا, نقعد على السفرة حطوا لنا الأكل, هناك عندهم كتير سمك ومسمك بقدموا السمك كتير, فيحطوا لنا الطعام ويوقف واحد فوق راسك ومعه محارمك مطوية ومعه إبريق مي, حامل محارم هيك مستفهم بإيده ومعه إبريق مي وجاط صغير حتى يغسل لك حتى ما تقوم على الحمام, بس أنت إيش تغسل وصابوني كل شيء, أنت بعد بتخلص وعطيك المحرم بتنشف وبعطرك عجيب. فأنا طلعت فيه اللي عم يغسل لي وحفظت له وجهه. وبعدين إجا وقت الصلاة فوقفنا للصلاة, طبعا هن بالعادة بيقدموا العربي, بس نحن لأنه كنا مسافرين من منطقة لمنطقة وعند مذهب الأحناف, مذهب الأحناف إنه المسافر لا يقدم للإمامة لأنه القصر عندهم ضروري, فقدموا واحد من عندهم, وإذ بقدموا اللي كان عم بصب للمي. فسمعت أنا قرأته, إيه رجل مقرئ قارئ قراءة جميلة رائعة. فبعد ما أنهيت سألت المترجم الجماعة اللي معنا كان, قلت له من هذا؟ قال لي شيخ هذا إمام مركز الدعوة في كل بنغلاديش. تعرف شو مركز دعوة بنغلاديش يعني؟ اسمه مركز ككرايل. هذا المركز بيدخل عليه يوميا 5,000, بيطلع منه يوميا 7,000-8,000 داعي إلى الله, بيحضر فيه يوميا ما يقارب 20,000-25,000. إمام المركز شو عم يعمل؟ عم بصب وعم بقدم محارم وبعدين عم بياخذ صحون عم يجلس صحون. شو بصير فينا إذا سلمني اليوم أنا من مركز؟ كيف بتحكي معي حبيبي؟ أخذ موعد أنت بالوقت تحكي معي؟ فهي يا اخواني في الله الدعوة علمتنا التواضع, كيف نتواضع؟ قوم تفضل عليه خدمة زيك زي غيرك, تكون شيخ وتكون غير شيخ عليه خدمة حمامات, قوم تنظف حمامات اليوم الخدمة مفصولة علي, قوم اجلس صحون وطبوخ زيك زي غيرك. فاللي بيقتل العلم واللي بيذبح الفقه واللي بينحر العبادة هو الكبر, حالته كحالة قليل منتن وكثير أنتن, حالته كحالة أعزكم الله نقطة البول. إذا في عندك إبريق ماء ونزلت في نقطة بول على مرأة ومسمعكم جميعا, مين بعد يقرب عليه؟ ليشر نقطة, هو إذا نقطة, هو إذا نقطة بول أعزكم الله بول نجاسة ونقطة كبر بتروح كل عباداتك, نقطة كبر عند الشيطان قال أنا. لذلك مشايخنا قالوا 3 كلمات ما تقولوهم وانتبهوا شو هني؟ أنا, ثانية لي, ثالثة عندي, والثلاثة الله ذكرهم في القرآن. أما من قالها؟ قال أنا خير منه, أنا أسجد له, خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس وغيره أول من استعمل القياس هو الشيطان. وش هو القياس؟ قياسه باطل على فكرة. قال أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين, أهو أي أفضل, طين ولا النار؟ الطين تعمر والنار تهدم, النار تحرق والطين لا تحرق, ويعني فروقات كثيرة بين النار والطين. فأنا قالها إبليس, ولي من قالها؟ فرعون. إيش قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فحاول ما تمشي بالناس قول لي سيارتي بيتي كذا, حاول قول لله, هذا الملك لله, المنزل لله, إحنا بس قاعدين في نزول, الدابة الله أعطانا إياها, الجسد من الله, الشهادة من الله, الصوت من الله, العقل من الله, الذكاء من الله له. فمنقول محل أنا شو منقول؟ شو بنقول؟ هو, ومحلي له, له ما في السماوات وما في الأرض, له الأسماء الحسنى فادعوه بها, له ملكوت السماوات والأرض, له وله. طيب والثالثة شوية عندي, من ألا؟ قارون. إيش قال؟ عندي خزائن الأرض هاي خزان الأرض عندي وعندي أموال وعندي وعندي. فمحل شو بنقول؟ عنده. إيش الله قال؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الآية. فالشيطان قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلماء. فالله جل جلاله غضب، وغضب الجبار يا أخواني في الله من أمر مثل هذا سريع. ربنا تعالى أدمع صيت بس ترجع تتزلل له وتقول له أنت الغفار والله غير يغفر لك، بس تشرك فيه ما بيقبل منك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشيطان اتكبر على الله عز وجل فالله تعالى طرده. العلماء بيقولوا يا إخواني في الله حتى إبليس لو أن إبليس تاب والله لتاب الله عليه، بس ما تاب. فالله تعالى قال له الجواب المباشر، قال فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أول شيء ملعون. فالمتكبر ملعون يا إخواني. لذلك المتكبر الذي في قلبه ذرة كبر لا يدخل الجنة. الذي في قلبه ذرة كبر يحشر يوم القيامة كالذر. كيف الذرة؟ قال يطأهم الناس بأقدامهم. أحد بيشوفهم كنتوا عم على رفع رأسكم الدنيا، هلا في الآخرة كالذر. فالله تعالى قال له أول شيء ملعون. فقال له طيب يا رب، بدل ما يقول له يا رب تبت وخلص حأسجد، قال له يا رب بدي طلب. شو طلب؟ قال له ما تأخذ روحي الآن. فقال له بدي منك تمد بروحي وتجعل روحي قائمة إلى قيام الساعة وتجعل لي ذرية. هذا طلبي منك، أنظرني إلى يوم يبعثون. حكمة من الله، والله تعالى جعله ابتلاء لنا، وكل الله يعلم كل هذا أن هذا سيحدث. فالله تعالى قال فإنك من منظرين، حلبي لك طلبك إلى يوم الوقت المعلوم. وكبره وازدياده في الكبر ما شكر ربنا تعالى، فصار يتحدى الملعون. شو صار يقول له؟ طيب فبما أغويتني، هذا الشيء اللي أنت ابتليتني فيه وصعد بالامتحان، أنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عم بقوله لمين؟ لأقعدن لهم صراطك، عم بخاطب الله المستقيم. ولا آتينهم من بين أيديهم، بالصلب قدامك، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ولا حخلي زاوية إلا أجيهم منه، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال له في أي أخرى لأغوينهم أجمعين. بس لأنه الشيطان بيعرف أنه اللي مع الله ما بيضر له هو، فشو قال له؟ إلا عبادك منهم المخلصين. أنا تكبرت وهن إذا ما تكبروا كانوا إلك ما فيني أقرب لهم. مرة واحد كان عم بيرقي، حكى لي قال لي كنت عم برقي مرة واحد تكلم الجن، فقال له اطلع. قال له ما فيني. قال له ليش؟ قال له في واحد معك قاعد بالغرفة قارئ اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. إذا بطلع على الغرفة بيحترق، أنا مخبى فيها. لا شفتوا قديش عظمة الله. فما ترمي كل شيء، والله الله يلعن الشيطان الملعون خلاني أعمل أنت مش حصن حالك، هو ولا شيء، أنت ما محصن حالك، ما تقعد ترمي كل شيء على الشيطان. أخي راح الوقت، ماش في غرش دقائق فأقل كمان. فالمهم الله جل جلاله أعطى ذلك. طبعا باختصار 3 شغلات الشيطان بيشتغل فيها على الإنسان. الله جل جلاله قال في القرآن الكريم واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أول إغواء من الشيطان الأصوات، كلمة واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال علماء ابن مسعود وغيره، ابن عباس وغيره من المفسرين، قال هي الموسيقى، ديروا بالكم والأغاني، ها الموسيقى والأغاني من أصوات الشياطين يا إخواني في الله، والغيبة والنميمة المحرمات كذلك، كل كلام محرم هذا من الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الله قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. شو يعني؟ الآن صاحب الخيل أو الغنم أعزكم الله أو أي قطيع من الحيوانات في له قائد قدام، هو بجره بيمشي قدامهم، فالشيطان بيستعمل بني آدم كاللي عم بجره أعزكم الله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، كالكلاب بشده وبيرخي. فبعض الناس حبله بده يكون سميك، بعض الناس حبه رفيع، وبعض الناس بعزبه للشيطان، بعض الناس ما بعزبه، تكرم تكرم روح روح تعا تعا عمل كذا اللي بدك إياه، فحرم مريح ريحينه بعض الناس، بعض الناس متعبينه، بعض الناس ما بيقدر يقرب عليهم، مش حاطط لهم اصلا حبل، بعض الناس حاطط لهم حبل بس بتعبه. فالله قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد. يا بي ده بده محاضره خاصه. وشاركهم في الاموال والاولاد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم على أهله ولم يقل الدعاء قال الشيطان: أدركتم المبيت. وقف وينها؟ على باب الدار. شيء إنك دعست الباب وسكرت الباب وما قلت الدعاء، سقف، انتصرنا. اليوم في إلنا نوم جوا على التخت على المكيف على المروحة 100%. فكر حالك جايب السيب كنفورت حبيبي لك لمرتك، جايبها للشياطين. واحد تستمتع انت وتجيب له المانجا وتجيب له القوافه وتجيب له الافوكا، واحد ياكل معك الملعون، وبتقعد على السفره بتحط هالمره الاكل وبتاكل وبتاكل، نسيت سمي وهو مكيف. اول ما فات انت ما قلت الدعاء قال ادركتم المبيت، وقعدت على السفره وما قلت الدعاء فقال ادركتم المبيت والعشاء. ادركتم المبيت والعشاء. طيب يا باسل، ما عادش تعيد، انا قمت الميكروفون عشان ما يعني احكي لك كلام، دير بالك. فالله تعالى يقول: وشاركهم في الاموال والاولاد. فننتبه يا اخواني في الله، شاركهم يعني شريكك، مش اخذ شريك انت من البشر، لا، شاركهم يعني معك بكل حياتك. لذلك يا اخواني في الله، الغافل عن الذكر شريك الشيطان، شريك الشيطان كل حياته. اما اللي بالذكر ظهر من البيت بذكر الله، ركب السياره ذكر الله، وصل على محله فتح الدكان ذكر الله، اول ما فتح حساب تحت ذكر الله. ولا قصه الامام احمد بن حنبل اللي بتعرفوه جميعا، ذكرناها اكثر من مره، اللي راح عنده الامام احمد بن حنبل لا قاعد بالذكر بالذكر عم بيذكر وعم بيستغفر الله، هو عم بيجرب العجين، عم بقلب العجين ويحط العجين بالفرن ويساوي وعم يذكر الله. فكان الامام احمد بن حنبل عم بيطلع فيه قال له: يا هذا، هل وجدت لذكرك فائده؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: ما دعوت الله تعالى دعوه الا اجابني اياها. قال: إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. قال: والله لقد جررت إليك جرة. كان بالمسجد وطلعوا جر من المسجد لبرا الإمام أحمد بن حنبل، خادم الجامع كان عقله صعب، قال له: طلعنا من برا. قال له: جرني ذكرك إليك جرة. فذكر الله يا أخواني في الله، فنحذر من الشيطان. فالله جل جلاله بيّن كل كيد الشيطان أنه يكون معكم، يحاول يصرفكم. كيف لو عياذ بالله اللي واعين بالمحرمات بيحاول قد ما في شو يعمل، اذا قاعد برا مش قادر يفتح الجامع بدل يشتغل عليك ليقعدك معه، او اذا واقع بالمخدرات بدل يشتغل عليك ليوقعك معك بالمخدرات معه عشان يحس حاله انه في حدا معه. والشيطان مأكد 100% داخل النار بس بدوش يقعد فوق لحاله، قد ما في بده يفوت ناس حتى يستأنسوا فوق انه في استئناس وفي حوار فوق وفي ضحك ومزح. والله لو يعلم الناس لحظه من لحظات النار والله لخافوا أن يعصوا الله جل جلاله طرفة عين. فعندما عصى إبليس آدم، الله جل جلاله أغواه وأعطاه الفرصة إلى قيام الساعة وجعل له ذرية، لأنه كان إبليس لحاله ما في له ذرية. فكما هلأ نسمع بعدين إن شاء الله شكلنا حنعمل درس الأسبوع القادم نكمل عن سيدنا آدم. فكما أن لآدم بعدما يهبط الأرض ذرية، كذلك إبليس له ذرية، وبيبدأ التدافع بين هاتين الذريتين بين الحق والباطل. وين يا أخواني في الله مكوث لإبليس؟ أكثر مكوث لإبليس هو الرأس الكبير في يونس اللي ما سجد على الماء بالبحر. وين؟ الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع في كل يوم أو ليلة عرشه على الماء. وين؟ هذا عند الله. هلأ بيجي بعض الناس بقول لك مثلث برمودا اللي مش عم تقدر الطيارات تمر من فوق ولا السفن، هذا كله علمه عند الله، ولو ربنا تعالى أراد أن يخبرنا لأخبرنا، بس نحن ما قلناش دعوة. يعني عرفت برمودا شو حتعمل؟ يعني حتروح تغب له إياه مثلا الأبليس تحرق له إياه؟ شو حتعمل؟ فما مش حيصير شيء يعني عليك، وهون ولا هناك حيغويك حيغويك، بس بدك تعمل الحرز منه بالأذكار بس. فقال عليه الصلاة والسلام: يضع عرشه على الماء. بصير آخر نهار يجيبها الشباب اللي عم يشتغل معه. فضلوا يا شباب خذوا المعاشات، شو عملت حضرتك اليوم؟ عملت كذا. شو عملت اليوم؟ عملت كذا. شو عملت اليوم؟ عملت كذا. شو عملت؟ فكلهم بقول لهم ما عجبني شغلكم اليوم. بيجي واحد لعنده بقول له بقيت عليه حتى فرغت بينه وبين امرأته، ضليت عليه ضليت عليه وضليت عليه. لك لك الأكل مش جالي منيح، طلع طلع الصحن ريحته مش حلوة، لك لك العباية مش مكوية، الكذا مش مسوى، الحمام مش منظف، ليه مش شغلي؟ امبلا اشتغلت، لا ما اشتغلتيش، لا اشتغلت، لا ما اشتغلت، دليت عليه. قال حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال أنت أنت أنت أدن مني، أنت مقرب، عود حدي، تعال حدي، أنت أدن مني. لذلك الله جل جلاله قال أيس الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. شغل الشاغل نقعد نشغل ببعضنا وتركين اليهود والنصارى و و و و وقاعدين ندق ببعضنا، ما عادش في غير انه ياخذ ندق ببعضنا نشغل ببعضنا. بروح بظهر من جنب بحكي عليك، بتظهر بحكي علي، بتروح بتحكي على فلان وعلان، ما عادش في غير المسلمين والمؤمنين واهل المساجد والدعاة نقعد نحكي على بعضنا البعض. اي والله يا اخواني اقسم بالله في ناس تاركي كل الناس وما عنده شغل تشغل على شباب المساجد، وهن بيظنوا نفسهم ملتزمين من أهل الدين، بس شغلهم يجيبوا الشاب، أنت شو عم تعمل؟ وأنا عم بتصلي؟ شو عم بتساوي؟ هم تصليش بهالجامع، صلي بهالجامع، ما تعمل هيك، اعمل هيك، هذا شغله. في التحريش بينكم، فهذا يريح الشيطان والله. والله ده أخذ دوره للشيطان وقال له في مجال رايحك يا حبيبي، يا حبيبي يا إبليسه، بضلعه كمان، شو رأيك اليوم أنت ترتاح؟ وأنا قاعد أشتغل عنك، أنا قاعد أفرغ بين المسلمين. فنحذر يا إخواني في الله نشتغل شغل إبليس ونعمل عمل إبليس. وأهم شيء في البيوت إياك، لا بينك وبين أخوك ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين أمك ولا بينك وبين أبوك، إياك إياك ثم إياك. واحد مرة زرناه قلت له شو عم تشتغل؟ قال لي والله عم بشتغل بمرتي. شوف أحد محاطل عن العمل ومخلص وقاعد بالبيت ساعة ولا عملي ساعة ولا سوية. لا يا إخواني، فنشتغل بإنساننا، نشتغل بأنفسنا. الله تعالى أمرنا نزكي أنفسنا حتى نزكو عند الله جل جلاله، وهذا ما بيكون إلا بحلقات الإيمان. دائما نختم أي كلام لأننا دائما إيش بحلقات الإيمان، بيئات الإيمان. هلأ قاعد بالبيت، لو قاعدين هلأ بالبيت بالمغرب العشي كنت ألف مشكلة على هالمخلوقة، أما هلأ قاعد بالمغرب العشي حفظك الملائكة تطلع بعد العشاء على البيت منور بأنوار زيها أنوار مباركة وبتنقل هالنور على البيت. مستعد يا حاج عثمان؟ الله أكبر. كلنا إن شاء الله ننوي كل يوم كل يوم. بارح الأحد كان نص المجلس فيه، ليش؟ ليش من كلنا موجودين؟ كل يوم نحضر إن شاء الله تعالى حتى الله جل جلاله ينور هالقلوب ويزكي هالنفوس ونقبل عند الله وتصطلح بيوتنا. مستعدين؟ عندنا ضيوف من الأردن إن شاء الله بعد العشاء عندهم كلام يعني قليل حوالي ربع ساعة، فنجلس ما نمشي دغري، نصلي العشاء ونجلس نسمع كلامه إن شاء الله تعالى، وبعد البيع عندنا شورى، كونوا معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.